أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، إني والله أؤيدكم بالله ونسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. وأسأله سبحانه أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم أحبتي في الله، إننا ونحن نعيش في هذا العصر نحتاج إلى الإسلام. ما كان الناس بحاجة إلى الإسلام بكل مبانيه ومعانيه كحاجتهم إليه في هذا العصر، فلا يخطر من قسوة الظروف ووحشة الغربة وكثرة الفتن وشدة الألم والمحن وزيادة الهموم والأنكاد وكثرة البلايا والأمراض وكثرة الشهوات وتدشي الشبهات، لا يمكن أن يقوم لقلب قائمة أمام كل هذا إلا بحول الواحد القهار. فالإنسان في عصرنا صار مطحونا، وإنه ليس المشهد في عصرنا من إنتاج آلات تعمل كالإنسان، وإنما المشكلة في إيجاد إنسان يفكر ويعيش في الآلات. إن إنسان العصر وللأسف الشديد صار كالآلة، بلا حس بلا قلب بلا شعور، بل في غياب وشعور لا مبالاة صار هو المطر. اللهم إنا نسألك أن تزرع في قلوبنا الإيمان. الإنسان يعيش عادة بين نعمة من الله عليه وبلية يبتليه بها، وهذه النعمة إما منا وإما يبتلى، وهذه البلية إما عطية وإما مصيبة وبلية. يعيش الإنسان في هذا العصر وفي كل عصر عادة خلق الإنسان وهو يترجح بين الأمرين، بين نعمة وبلاء. وقد تتصور البلية في صورة عطية، وقد تكون العطية في صورة البلية. هذا كلام يحتاج إلى بسط وصرف. أحبتي بالله، لو أن في اليوم أوديك والعياذ بالله مليون من الكليات عياذا بالله من الكليات. فإنك هذا المليون أحد أمرين، إما أن يكون عليك بلاء ونقمة فتنشغل به عن الله فلا يكون نعمة وإنما يكون حجة وبلية، كم أن تستعمله في طاعة الله فتقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا فيما يرضي الله، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى عنك الله به فيكون المليون بحقك نعمة عظيمة فيكون منك. فالإنسان يسير في هذه الدنيا في ذلة وحجة، وقد يبتلى العبد ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وينجينا من كل فتنة وأن يشفي أبطال أمور المسلمين وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا بسرعة. قد يبتلى العبد بمرض من الأمراض ونحن في زمن الأمراض، قد يبتلى بمرض السكري أو الضغط أو الفشل بأنواعه أو إلى آخره، الله يشفي كل مريض مسلم. هذا المرض قد يكون في حقه عطية وأذية ونعمة ومنة، وقد يكون في حقه نقمة وبلية وعذابا ووصولا به إلى جهنم وبئس المصير عياذا بالله. السؤال الآن كيف نفرق بين المنة والحب، كيف نفرق بين العطية والبلية؟ لابد لهذا الأمر من تركيب. كثر ابن القيم في كتاب مدارس السالكين انه استمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن الاحصار، وسبحان الملك حين يقع الانسان هذه الاسماء ويرى كيف استمعت يتفطر قلبه حزنا والما على ان فاته صحبه الاخيار. ومن مات شيخنا واستاذنا ومعلمنا ومربينا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمه واسعه واسلم مثوبته ورفع في الجنه درجته، الله عز وجل لا ينتشر العلم انتفاعا ينتشر هو من صدور العلماء، وانما ينتشر العلم بقصد العلماء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فابكوا بغير علم فضلوا واضلوا للاسف الشديد. ليس الحزن بل الالم على فراق شخص السيف بقدر الحزن على قبض العلم الذي كان في صدره. نسال الله ان يسرنا في مصيبتنا وان يحسن خيرنا. انظر الى هؤلاء الثلاثة الأئمة زهيد بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن الأسباط، فقال الثوري كنت أكره قبل اليوم موت الفتح فأما اليوم فوجدت أني ميت. فقال له يوسف بن الأسباط ولما؟ قال مما اتخوف من الفتنه، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان الملك على هذا العهد القديم وهو يتخوف على نفسه الفتنه، فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ فقال يوسف بن اسحاق ولكني لا اكره طول البقاء. فقال الثوري ولم تكره الموت؟ قال لعلي ياتيني يوم اتوب فيه الى الله واعمل صالحا. هذه وجهه نظر اللهم اسقط من الجنة. فإنسان يريد أن يموت خوف الفتن، وإنسان لا يكره أن يعيش لعله يتوب كل يوم لعله يزداد فيه قربا إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة يروي عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيقول: قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة: والله إني أفحص إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الساعة. ده مين؟ شيخ الإسلام. فأنا أفحص إسلامي كل يوم، وما أرى أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى يوم. أنت تفحص إسلامك كل يوم، كل ساعة تفحص إسلامك. وشو بيقولي نصح اسلامي ازاي؟ واحنا بنلعب انا شكلي غلط، انا بقول هو صح. لا يقول هذا الا جاهل. الانسان مهما عاش يوما استطال فيه علما اكتشف انه كان في يوم للنجاح جاهل. وكلما جاء يوم فانفقت فيه قربه عرفت نقص اليوم الذي قبله. وهذا معنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الناس في المدينه قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علي وعلى ابي صلى الله عليه قال: يا ايها الناس قوموا الى الله واستغفروه فاني اتوب. العلماء يقولون يتوب في يتوب النبي صلى الله عليه وسلم مما يتوب. قالوا: يرتفع كل يوم مقام فيرى اقصى اليوم الثابت فيتوب مما كان عليه. فمعنى انك لا ترى تكفيرا بايمانك زيادة في إيمانك، أنت معناتك لا تزيد في إيمانك بل تنقص. الطريق إلى الله ليس فيه وقوف، إما زيادة وإما نقصان. في سوق زي طلع الجبل يا طالع ما يعرفش ما يحتاج يمسك. وإذا كان في صعود كل ما يطلع الأسماء التي تحفظ تصبر فتكون في عين سيتوب الى الله من تعلقه بها. واذا نزل عظما في عين فتعلم من هذه انك كلما اقتربت من الله قدوه كلما رايت الدنيا كجناح بعوضه. كل ما تفتح فوق تبدا تشوف العبارات اصغر والسيارات اصغر والبشر اصغر لأنك اقتربت من الكبير المدعى. يعني الإنسان فهم أن يوسف بن أسقاط قال: لعله يأتي يوم تتوب فيه وأعمل صالحا أجيء يؤيد الورد وأنت ماذا تقول؟ قال: أنا لا أختار شيئا فأحبهما إلي أحبهما إلي. كل ترجم أترجم صلي اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه هي قضية الليلة الرضا. اللهم انزل في قلوبنا برق الرضا. سفيان الثوري يحب الموت ويكره البقاء حذرا جدا، ويوسف بن أسقاط يحب البقاء ويكره الموت رجاء السيادة والقرب من الله. أما أُعيب بن الورد فقال: أنا لا أختار شيئا أبقى أو أموت، إنما أحبهما إلي الموت أو المعيشة أحبهما إلي أحبهما إلى سيدي ومولاي. فإن أحياني رضيت فإن قبضني رضيت فلا يسأل رضاي إلا في رضا. فيكم قضية الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهلها. الرضا المفقود في حصرنا، ولذلك ترى النكد والألم، ترى الهم والحزن، ترى المنافسة على الدنيا، ترى فصل الليل بالنهار من نفس العمل للدنيا، ترى وترى وترى، ترى الأحقاد والضغائن والمغضاء، ترى القتل والأذى، ترى النساء بسبب إن العبد غير راض عما أعطي ولا راض بمن أعطى. والسؤال كيف نرضى؟ دعونا من الطرح النظري وتعالوا من الطرح الموضوعي. نحن نعيش الحياة والحرب بين ملية وعطية، اليوم تنسك والعياذ بالله مليون، واليوم يأتيك خبر بموت والدك أو مرض زوجك أو فقدان أبوك أو تصميم سيارتك أو ارتفاع ضغطك أو تسميليتك أو يوم ساعة. بالعكس صار صدنا في عصر السرعة، كل دقيقة صار الإنسان بالمال. كيف تستوي عنده العالم إذا أعطي وإذا منع أو أخذ منه وأخرج منه؟ كيف تستوي عنده الآلام؟ الله عز وجل قال لكي لا تأسوا على لا فاتكم ولا تفرحكم بما آتاكم، لا تأسوا على ألا تفرح بما أعطيت ولا تحزن على ما فاتك، لكن جدني عندك سيارة تماما سيارة. هذا خلاف القطع. وعشقت انك توصل في يوم الايام لدرجة انك انت لما تخبر ان ارضتك اتكسرت او ضاعت او اتسرقت اي ما تخبر انك انت جاتلك عربية جديدة هدية وسيقول حاجة. وانما الامر يحتاج الى مجاهدة حين تفهم. احبتي في الله، نحن في عصر للاسف الشديد ايضا غاب فيه الفهم الصحيح للاسلام. لماذا؟ بكثرة ما نسمع من التفويض. فظهر عندنا انواع من الاسلام، تطرف وتذمر واسلام مسلمين واسلام كلاسيك واسلام سبور واسلام الى المدن الى انواع عديدة من الاسلام. احبتي الاسلام، ما الاسلام الصحيح الذي نريده؟ نريد اسلام النبي محمد صح ولا لا؟ فلن تصل الى الجنه ابدا الا خلف النبي محمد، فكل الطرق الى الجنه مسدوده الا خلف النبي محمد. فلذلك الاسلام الصحيح الذي يوصلك الى رضا الله والجنه اتباع النبي. ولذلك تقول ان الخطر كل الخطر حين نقرا عن كلام من ينكرون السنه، لان الذين ينكرون سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون ان يدعوك في الضياع. الله يقول وان تطيعوه تهتدوا فرصه، وان تطيعوه تحبوا خوفا من الله. وهو يقول لك في السنه يقولنا في السنة يعيش انتهو الأول، لأن الله قال وإن تطيعوه تهتدوا. الرسول مات وصل عليه صلى الله عليه وسلم، مات أيوة مات، وإن كان حيا في دونه حياة قدسية أكمل حياة الشهداء لأن الله أعلم بها. مات الذي أحال الله عليه هو سنته. قال الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الى الله يعني الى القران، والرسول يعني السنه. فلو ما اثبت في السنه فردوا الهبه. فان ربنا قال الى الرسول خذ القران ده الى الله والرسول والرد الى الرسول يعني الرد الى السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع فصح من الخير الا ودلنا عليه فامرنا بها لا اسر من الشر الا وجدنا عنها وحذرنا منها فالخير بحذافيره استدعي النبي محمد والشر بحذافيره في مخالفه امره قال الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم او يصيبهم عذاب اليم كيف نصل الى الرضا بالمجادلة وكيف المجادلة بالعلم وكيف العلم من سنة النبي محمد فأنا أقولك على فهم صحيح في قضية الرضا في هذه الدنيا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أردت الرضا فلا يصح منك الرضا ولا يصح لك الرضا إلا بثلاثة شروط أن يكون الله أحب شيء إليك وأعظم شيء عندك وأن تكون أطوع شيء له قول لهم طب صلى اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شرط ان يكون الله احب شيء اليك سؤال انت بتحب ربنا بجد انا مش مصدق حته دي ايه دليل محبتك محبه الله ان الكل يدخل ثلاث شروط اولا أن تسبق محبته كل محبة. اثنين أن تقطع محبته كل محبة. ثلاثة أن تكون كل محبة تابعة لمحبته. تكتب ثلاثة ضدهم تقصهم على قلبك عشان تشوفك بتحب ربنا ولا لا من غير بشر. أول شيء أن تسبق محبته كل محبة أن تكون محبة الله أولا وقدرا وقدرت كل شيء أيوة ما هي المشكلة أصلا إن إحنا كتير نقول إحنا بنحب ربنا بس أنت ما بتحبش ربنا أنت بتحب النعم عليك صح أنت بتحب مصلحتك وبعدين ربنا ايوه ده الواقع الواقع المفروض لازم بقى عشان تحبه صح ان تكون محبته ايه؟ تسبق محبته كل محبته فكل المحبوبات فيه ورا رب ربنا ودي صعب جدا لما تفوز انت الاول لما تفوز في المصر حبيت ربنا قبل قبل ما تحب حاجه ثانيه بص على عيوني نتاني هواها قبل ان تعرف الهوى تصادف قلبا فرانيا فتمكن ولما يبقى القلب فاضي والحب يجي يلبس على طول الحلوه دي يلبس على طول عيد خلاص انتهى لما تيجي تحب حد ثاني مش عرفت ان هو خلاص حب انتهت استنفذ كل قوة الحب الذي عنده في حب الله فليس تحب ذلك ما يليس خلاص ان تصدق محبته كل محبة اثنين ان تقهر محبته كل محبة دي في انسان نفترض أستاذنا الماضي تبتدي حكمة أحبه لأنه ما فيه جنوبه لكن لو انا شفت خلاص فاني الهم ان ينزل الكوبايه وقدره ان يرفع الكتابه ووفقه ان يفوق السجن قطع فلما اشوفش السبب عيني تخدم السبب اشوف المسبب كله فتقهر محبة الله محبة كل العمل فايد محبة يقدم لي اي خدمة وقد طلت القلوب على حكما احسن اليها اي حد يحسن الي فانا لما اشوفه يحسن الي فاين سيتشرف به لله ليه لاني سخره وسخره وقهره لكي يحسن الي والله لان ناصيته في يد ربي وما كان يستطيع ان يحرك ساكنا الا باذن سيدي فحين اراه يتحرك ارى من خلفه من ورائه من خلف ستر السبب ارى يد المسبب تولده وتخدم فتقهر محبة الله كلا محبة فإذا أحببت أستاذا فسبحمد إنما أحبه لله أن تكون محبة كل شيء تابعا لمحبة الله فهذا هو التوحيد الخالص التوحيد الأصول والتوحيد الخالص ان تحب الله وحده تقول لي سيد واخي وامي وزوجتي واولادي محبهمش لا تحبهم لله كل شيء النهارده يا جماعه انا بسمع ناس كتير بيتكلموا عن الزواج العرفي وعن الاعتقاد والاغتصاب وعن الاجهاض والزنا والتبرج والمخدرات كلام كتير لكن اللي بيعالجوا الكلام ده بيعالجوا فروع وظواهر ونفسه يعالجوا الاصول والاسباب مش محيطين عشان نعالج صح نعالج الفوز لانك مهما عالجت من فوق فلما الجلد موجود هيعمل ايه؟ هيفرع فوق فلذلك اذا اردت ان تعالج القضيه من الاصل فينبغي ان تعالج القلوب الله اكبر قلوبنا يا رب ان تطرد الناس على الرد الصحيح يعلم الطفل في المدرسة لماذا تحب أباك؟ لأنه ينفق عليك. فإذا كثر الطفل وصار ينفق على نفسه يبطل يحبه. كان بيحب عشان يصرف عليه خلاص ما بيصرفش يحبه له. يحبه الأمة لأنها تصبغ له وتنفقه وتهتمه وإذا مرض تسأل بجانبه فإذا تزوج نسي أمه ليه؟ لم لا واحدة ثانية تفعل فهذا خطأ في أصل التربية المفروض أن يربى لماذا تحب أباك ولماذا تحب أمك لأن الله أمرني بذلك فإذا عاش قادما لأبويه خاطبا لهما جناح الدين لأن الله أمره بذلك نريد أن نعالج الجذور والأسباب فتكون كل محبة تابعة لمحبة الله المرأة تحب زوجها ليه؟ لجمال عيونه وكيف يعني لأنه ينفق عليها ممكن في أبتداء طيب هي النصف لا هي زي او اقول لك الفتنه اللي حصلت ان تجد زوجها ينفق عليها في حدود الدين فقد يدخل خبيث ويأتيها بهدايا اطراف لا ينفق الزوج في حينها يكون هذا اولى اولى بالحب. اما اذا عزيزت الزوجة ان حبها لزوجها عبادة فانها لا تحبه لاجل مالك ولا لاجل كمالك ولا لاجل انه يحبه وانما تحبه لان الله امرها بذلك تظل مخلصة له حتى بعد ان يموت. إذا لم يحدث إلى تصحيح هذه الأوضاع في الأصل حين نربط الناس برب الناس قول في حين الله ابتعدنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب الله. ليست العبادة يا أهل عصرنا هي مجرد النسك في المساجد صلاة وزكاة وذكر ومصحف وقراءة القرآن إنما الحياة كلها عبادة وكل صلاتي ونسكي محياي حياتي على طولها وعرضها محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك كبرت وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لن يستقيم لك رضا ان تكون راضيا حتى تحب فوق قلبك كله كيف ان تسبق محبته كل محبة. اثنين وان تقهر محبته كل محبة. ثلاثة وان تكون كل محبة تابعة لمحبته فحين تحب الاستاذ فلان او الشيخ فلان او الاخ فلان او زوجتك فلانة او ابوك او امك فانما تحب الكل لله فيكون حب الله الاصل وحب الغير شرع. ما زال السؤال يتردد كيف نرضى كيف نرضى ان تعلم انه لا تبديل لكلمات الله لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال ربي واحق القول قول ربي وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فلا لأيكم لرأيت الحم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم أن تعلم أنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو يعلم أن كل من الكلية والعطية مقدر مكتوب قدر سابق قضاء سابق وقدر سابق. عندما يحصل حفظ الزواج اللهم ثبت صدر المسلمين من نساء صالحات يكون عونا له على امر الدنيا والدين وصوت نساء المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على امر الدنيا والدين. فوجئت وانا بعمل الشفر والسفر ان الاخ في الكفار والكفر للمطروحين سبحان الملك احنا نقول زي ما تيجي جاب السلام على اليمن المرأة اليمن على المغرب كده السامي على المغرب ما اعرفش عن مثل ايه السامي فتعداه سبحان الله ثم ذكرت مراتب الايمان بالقضاء والقدر كثير مرات يجب ان يكون هناك اربعه العلم والكتابه والمشيئه والخلق والاستقوى لمراتب الايمان بالقدر العلم ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن ده العلم والكتابة ان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب وكتب القلم دي بما هو دائم الى يوم القيامة وذلك قد خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة يبقى الان لخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكل كتب ابن فلان اي مزوج فلان يبقى واحد اسوان واحد استراليا هي لسه بتجوز الاولى رجلا الاول والله لو حبوا كل الاسلام تيجي اصحى تتزوج اخر يكون السبب بسيط فلان او فلانه تتلعنوا شويه فيقول منها دي منه يا فلان هو ما يعرفش ان الفلان ده مجرد سبب لكن مسخر مقهور مستعمل بس حرته عشان يجمعكم الله عشان كده هنا تنفع قضية الرضا ان القدر مكتوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك لو اجتمعوا لم يضروك بشيء فلم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت فلم وتثبت صرف اي قضيه انتهت بسبب انت من امر خلي الزواج الارض خمسين الف سنه اي انها تدور سوى تشوف سوى وانما قل قدر الله وما شاء لم يبق لك الا النفع ان تكون رضا بفرض ان يكون رضاك ده لله أقول كده عشان ما يجيش واحد تسكت واحدة هتقول فرض والفرض لا هنا ما ترضاش فقد جعل الله لك مخرجا الطلاق وإنما ترضى لما يكون احتمالك ده ها طاعة قربة تتقرب بها الى الله فان من نوايا الزواج احتمال هذا الزواج من نوايا الزواج ان تنتهي انها ترضى تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى عشان كده رسول الله صلى عليه وسلم اخبرنا ان الله لا يستجيب دعاء رجل على زوجه سيئه بالخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يصدقه يستجيب دعاءه فيها يعني لما تقول لي يمكن اريها يا رب فقال انا اعزلك ناصرة مش عزلك يلا هذه استحلل هلية تقول تصدق لكن ما تدعيب عليك انه يا ابا اسأل الله ان يصلح ابوك المسلمين تستجيب الزوجة لكي ترضى أن تعلم أنه قدر حتم وقضاء ثاب فيكون سبيل إلى الرضا ثالثا أنك تاهر في عواقب الأمور وسيدك أعلم بما يرضاك انت ما تعرفش خير فيه لانك مش سايف الا تحت رجليك. عند المستقبل فيراه من الله وايمانك بان كلم الله كافي في الله فيه. يعني ربنا شايف اللي حصل مثلا يحصل ابدا زي ما اللي حصل في الازل هيحصل الى الابد كل ما تشوفه قدام ربنا سيسير الامور بتفسير. ولذلك قال الله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ما تعرفش كيف فيه تسلم بان الله اعلم بمصلحتك منك بدون وغيره. عشان كده خصوصا في موضوع الازواج والزوجات ربنا بيقول ايه فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثيرا. التسليم لما تمرض او تفقد ذلك التسليم ان ربنا يعلم مصلحتك او ان ينعم عليك تعطى مالا او تعطى صحه او تعطى منصبا او تعطى شيئا بالنعمه او البريه بالبريه او العظيم حين ترى ان الله ادرى بمصلحتك اعلم بك منك ارحم بك من امك حينها تحمل كلا الامرين في طاعته وطلب رضاه. ثالثا انك عارف بربك حسن الظن به لا يتهمه فيما يجريه عليه من اغطيته وامثاله. فحسن ظنك بربك يوجب لك استواء الحالات عندك ورضاك بما شاءته لك سيدك سبحانه وتعالى. انت حسن الظن بالله عارف لما انا اتعامل معاك اوديك لكبي. فلو انا عدوك هو يديني ليه اكيد ايوه خلينا ندي مثال مره لما تكون انت وهو قاعدين على مائده الطعام انت وعدوك هو عدوك راح اتاجرك باحلى حاجه عندي من الاكل قلت له ايه؟ انا ده عايز يموتني ده هيحبني صح؟ لكن حبيبك لما يديك حتى ولو اللي انت شايف انه هيضرك برضه تقول لا ده بيحبني ده اصل المرحله صح؟ زي حسن الظن بيه انه حين يبتليك اي بلاء ايا كان فلو انك تحبه سؤال لك ايه هو الصدق حسن الظن انك بتحبه ساعتها تقول يا حبيبي مش عايز يغنيني ده قصده يدفعني فلذلك هو دي نعمه وان كانت لها بريه. ازاي صلى رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام وكل انسان عنده جنيهات اموال كثيره والله فاقتلي باخذ جميع هذه الاموال وانتقص. لو انه يحب الله وحسن الظن بالله فساعتها سيقول ان الله جل جلاله يعلم مصلحتي فهو يعلم ان هذا المال سيهلكني فاخذه لكي يؤويني. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا مبينا. يعني ابوين دول لو بيفهموا صح اول ما ابنهم اتقتل سيزعلوش إلا المطر معايا ولا فهم يحسنون الحمد لله ان الولد اتقتل ليه؟ لانه لو حسن كفره ولذلك اخذه الله عشان يبدله خيرا منه مكانا لا واكرم لهما كسبا. لما واحد ربنا رزقه بلاد مصر ومفيش اولاد ما كانش يسمع او حسن ظن بالجميل والقرب الكريم عارف ان انا سيئاتي كتير وتوديني جهنم ومن رزق ثلاث بنات كنا له شكرا من النار وربنا اداني بنات عشان ايه؟ يصدروني من جهنم. ربنا ما تدرش اولاد له خالص ده صبيان ولا بنات لو احسن الظن بالله يقول الحمد لله ده نعمه طب ربنا رزقني اولاد يمكن كانوا شغالين حتى دلوقتي لما يسيروا فضيله بعيده منقطع له اعبده واتوب اليه في جميع على صبيان بس بنات بس مفيش خالص صبيان وبنات هم حسب الظن بربنا حسب الظن بالغلط ليه؟ انه يقول ان ربي اعلم مني قل وانتم اعلم ام الله كنت اعلم ام الله مش عاملين نقول واحد اتجوز واحده تعبان ما خلينا نقلب الموضوع الواحده متجوزه واحد سعيدة تكبر شاك تعلم يقينا ان السنة تقدر من قدر ايه؟ قدر الله سبحانه وتعالى هو رزق الله ساقه اليها فلذلك لما ترضى به لشخصه بانه قدر فانك ترضى بانه قدر الله تقدر القدر تنزل على قلبها برد الرضا ويحبه لها مش بشخصه بانه قدر فيعتبر بانه قدر الله تقدر القدر تنزل على قلبها برد الرضا ويحبه لها اللهم صل على النبي محمد وعلى تلك المرأة التي ابتليت بصمت من الغيب اللهم املأ قلوب المسلمين خيرا وبركة وألف بين قلوب الأزواج والفرسان وجعل الإسلام هو الذي دينهم يجمع ويؤلف بينهم. اسمع النقطة اللي هي ودي نمرة أربعة عشان الناس اللي ما بتعرفش اللي هي هيوصلوا أن يعلم أن تمام عبودية العبد لله في غيان لا يكرهه عليه. لو كنت لم يجر على العبد من الأحكام إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تهم للعبد عبودية الحق والتضرع والتوكل والرضا والاستقامة والخشوع والخضوع والتوسل والدعاء وغيرها إلا بغريان القدر الذي يكرهه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للإنسان إنما الشأن في الرضا بالقضاء المضلل المخالف لهوى الإنسان. صح ولا لا؟ لو ان ربنا بمشيه كده على كل اللي انت عايزه يدهولك يقابل الرسول. معلش انا مصطفى اقول بس عايز اتاكد من بركه العلم ان ينسب الى قائله ان الانسان لو انه عاش طول عمره صحيح سليم لم يمرض وقصه ولم يتكدس القفص ولم يبتلع القفص فأي شفاء إلى الجنة؟ اشتري كل يوم وعايش مبسوط فكيف يحميك ربك على ان تشتاق للجنة ان تعيش كدر الدنيا اذا قال رسول الله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن وجنة الكافر ذلك الانسان حين يبتلى بشيء مؤذي مرض او فتى او زوجة مؤسسة فحين يستشعر القدر في قلبه فيهرع الى الصلاة ركعتين ربنا كان يجيب يصلي ركعتين ازاي الا لما يبعث واحد يتكتب عليه ويقول يصلي كان امتى يتضرع ويجي ويخضع ويبكي الا لما يظهر ويتبسم ويخاف ما يكون الورقه مش امين أشهد الناس اللهم صل على رضوان الله جميعا اشفي كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم قلت لي ورا شوية كده ورا ابني فعاش ايام يعني طبعا ناس معينة ويحللوها ويعملوا اسلحة ومش عارف ايه والهوية يقول لي بعد ما اكتشف ان مفيش حاجة خلاص كانت لعبة كده وراحت خلاص انتهت يقول لي انا بتمنى ساعة في الساعة بعد ما جت النتيجة ما فيش حاجة من يوميها مش كلام ربنا إذا مس الإنسان الضر دعاه لجنبه أو صاحبا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره الأرض وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه والشيخ يقول برضه لو أن الزوجة كنا ملائم تحب استفاده ابدا تعمل حالي ونهار لكن لما يكسر يبقى ساعة تروح بيت ربنا تسمو الى الله ان تاتى صح؟ تبقى بالسلام انها تمسك القران وترضي بالدموع الغاليه او ان نفسه ان هو يعيش مع الله في تلك الساعات او الخلافه فالشاهد ان الانسان لا تتم له عبوديه الصبر والتوكل والرضا والتبرع والافتقار والذل والخضوع والدعاء وصدق المنزل والتوسل وكثره السجود وكثره الوقوف الى اخره الا بابتلائه بما يكره ايضا مما يجلب لك الرضا عن الله اللهم ارزقنا الرضا عنك والرضا بوجهك والرضا لوجهك الكريم ان يعلم ان رضاه عن ربه في جميع الحالات تثمر رضا ربه عنه الكلام ده يا جماعه غالي قوي فلازم نخلي بالك فإذا رضي من ربه بالقليل من الرزق رضي الله منه القليل من العمل وإذا رضي عن الله في جميع الحالات وجد الله أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضى اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزقا قليلا اي رزق قليل فانت تفرح به لهذا الرزق القليل وتشكر الله عليه وكان له كثير كنت نقدر نعتبر الذي يجيب صح ولا لا لما تكون زوجك بتحبك لو روحت الخيوم توردة في ايدك تفرضيها ولا لا؟ لان القيمة والمحنة مش في قيمة الهدية وانما في المؤتي. من مين؟ ما هو انا اي كان بس المهم من مين؟ فلما تستشعر ان النعم دي من مين؟ من مين؟ من الله. من الله العظيم الجليل الكبير المتعالين النعم دي وان كانت فيها عظيمة لكنها من الله. من الله العظيم. ولما يرتديك تكون سعيد بالبلاء لانه الحبيبه مش الحبيبه فحتى لو بلاء بتشد البلاء لانه من حبيبه مش عشان كده بعضهم يقول ايه ولكن سألني أني السلم بمساءه فلا تحضرني أني خطرت بذلك. ولئن سألني أني السلم بمساءه فلا تحضرني أني خطرت بذلك. قل لو أننا نسألني منك فتحضري فتحضر المخصوص انت بيبقى خطيبه. انت ايش تجيه يا ابتان؟ جلي البشر. يا لو نفهم. لو نحس. لو نستشعر. ان بكل الحمد من خير او بلاء من الله. من عند فسعيدة اي شيء يجي من عندك كيفة بتحبه فاكرين ان حد سلم هو نفسك ايه اهو سبحان الله نفس ومن عيني اللي ربنا يرضى عنه كده ايه كمان بس انه يرضى بس واحد يقول لي نفسك في نفسي ربنا يرضى عنك ايه كمان اللي يجوزني اقول الله اكبر الفرح لو يرضى عني هيجوزني اقول مش فرح ممكن يرضى عنك ايه وما يجوزك لانه هو يعلم الخير لك انه لو جوزك بتعطفك بعيد عنه فما يجوزكش عشان تفضل بين ايديه نفسك ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويديني الصحة ويسليني. غلط. وما ايه؟ نفسي ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. ويصح. انا لو رضى عني هيشيل برضه الصحة. يرضى بالشر. ممكن يرضى عنك ويقطعك حتت. ويرضيك. فيبقى لو تقطعك انت راضي. المهم ان هو يبقى راضي. اللهم لو رضيتنا نجيبك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. ان يصبح كل املك ان يرضى عنك. سعيد امتى يرضى عنك لما تبقى راضي عنك. صح؟ انت لو انت حديث في الارض راضي جديد في الاراض فساعة ما تبقى راضي بالقليل منه يرضى بالقليل منك الشجاع من جنس الحمل فانت ازاي حيث منه كتير وانت ما تبقاش فيه فانت شغلك وليس فلازم ترضى بالقليل عشان يرضى منك بالقليل ولازم ترفع عنه في جميع الحالات عشان لما تيجي تسترضيه في جميع الحالات يرضى عنك. أيوة فلان تريد تسوي عندك فلوس؟ صحيح لا. لما تبقى راضي عنه في جميع الحالات يبقى يوم ما تغضبه وتيجي تتراضاه يرضى عنك. لانك راضي في جميع الحالات لا يرضى عنك في جميع الحالات. يذل الندى تتركه تتركه لما حتفضوه. لو واحد من المسلمين والذات يرن فايدة المسلم رجعه وليس فرض المحب بالعصمة. الحب من الحب اخبرنا الصوت الربا نصوم يوسف كلنا بنرجب اولا كلنا نستغفر ومعاصي اللهم تم علينا وعلى عصاب الظلمين اغفر لنا سيئاتنا وكفر عنا خطايانا يا رب العالمين. الثاني زي شرط المحب الازهر بس انا بقول لك ان يبقى راضي عن ربنا في جميع حالاته عشان لو وقع طب انت مش يبقى راضي ويوقع ده الكل ده الكل يوقع. لو قلت لي ان ليس ذنوبي انت جاهل اكثر ذنب انك جاهل في الذنوب فلذلك يقول ابن الجزر الحمدلي وليس شرط المحب بالاسم انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمه انه لما يقع يتوب اللهم تب علي وعلى اخوه المسلمين لما الكلام كده يقول ولله عنايه خاصه لمن يحبك فكلما سلت رجله في قوة الهوى أخذ الله بيده إلى جزوة المتاع. لما ربنا يحبك دون يعتني بك عناية خاصة قصد الكبار بطل بإيدك يطلع الوضع بطل إيدك هي من قضية أنك تتراضي عنه في جميع الأحوال ويرضى عنك ممكن تتوها ربنا يريد ثلاثة بسرعة بتجري بتنسى بتنسجم وربنا سبحانه وتعالى حافظ عليك أصل أسمائه الصبور سبحانه وتعالى جدا في الدنيا الله يغفر له كده تخيل في رؤية المعصية رؤية المؤمن بالمعصية تقول إنما يبتلى المؤمن بالمعصية ليحل محبة الله في قضائه وبره في صدره وحلمه في إذهان راكبه وكرمه في قبول العذر منه. سيد القضية انك اذا رميت عن الذي في جميع الحالات استغفر الله اسرع سيئ الى رضا اذا ترى الله وتفتقه. ايضا من سبل تحصيل الرضا والكرم ان تستخف باب الامن والهم والحزن وستفق الحزن وكف الباب بسوء المال. وإن الرضا فهو يخلص من ذلك كله ويفتح باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. والإنسان الله خشي مرضانا ولا مسلمين أو الكلية بمبني ذلك أو فرق ولده أو فرق زوجه أو فرق أبيه وأمه أي بلد ابتلي اي بلد وتفرق اخبار احلال كلمة تلاقيك اخبار صح حسين كاسر الباس مذموم مثبت القلب سيد الظن بالله. لكن لو رضي عكس لكم السعادة والهدوء والفرح والجنوب والفجاء وسعادة القلب وكثر شتات النفس دوره بالجرب نفس القول. قال رسول الله فواصل كل بما قسم الله لك تكن أسد الناس. كل شيء تكون أهل البلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الغنى من القلب وإن الفقر فقر القلب. ثالث يبقى يتبلش ولو معك. ثالث يبقى هيرى في الزوجة التي تدركه حسنات لم يكن يعرفه مسلمان. ثم يبقى افتح كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رجل منها بس المهم ان انت تبقى اصل المشكله انك ممكن قاعد في زوجتك اللي مش عاجبك وانت فاضي عنها لانك بتسمع صاحبك فلان يقول لك ان زوجته اتلبسه كذا وزوجته لو قام شيء من الثلاجه تسخن ليه؟ يقول له انا نسيت هنا في البيت كلاش مش عشان فيك ميه سيبقى اخراج فيزداد هما الى هما لان لما يعملها بسر ينحاز يستهلك عليها وعلى معاملتها. لكن لو غبي يقوم ربنا يسخر له اليه يقول له شفت بتعمل فيا كذا وكذا يقول ده بنحنا بقى مش هيجيب له بقى يقول له بتاع كذا لا لا هيجيب له في غيره جبر صغير لأن الذي يسخر هؤلاء وهؤلاء الله نصر يبني كنت كل لكم في انتك واحد واحد هو الذي يسير الناس نواصي الخلق جميعا في يده فهو اللي يقعدك ده او يقعدك ده في نطاقك ده او ده انت لما ترضى بالله يطمع الله فتاة قلبك يطمع فتاة قلبك وشرط عشان ترضى انك تفهم حال نزول البلاء ان ربنا في الرضا كنت قلت في الطبرين كتير سمعوها مرة لله ان مسيرة الطبرية كان عنده 400 ناموس. مسيرة الطبرية رجل من السلام كان يملك مزرعة فيها 400 ناموس في عديد كثيرين 50-60 حبة سرقوا هناك فأغارت الروم يوما اخذوا الجواميس فأرسل العبيد إليه فأرسل مع ولد من أولاده فلم يقل الحبيب يقول يا سيدي يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار وكلا فقال ابنه يا أبتا فاسقط أنا فقال اسكت يا بني إن ربي أراد أن يبتلي رضاي به فأحببت أن أزيده. قلت ربنا لما أجى المؤمنين يموت في ختامي أنا أرجو ولا لا؟ أرجو لا يا رب لا أنا راضي قوي ودول كمان ودول كمان. لكن لما تقول راضي ولا لا يقول لك قوي ومن جوه في دي مشكلة ومش راضي من جوه في مشكلة يا شباب في انا شنطة بعيدة احد الناس كانوا يرزق اولاده ويموتوا صغار بس بقى انه سنتين ويموت مش عارف مين ويموت خمس سنين ويموت وربنا اكرمه 10 ولد لما بقى سنه 18 سنة ازاي يقدروا بين على مدار 10 و 15 سنة يا عم الحاج راضي قدامه كفر راضي الحمد لله. يقول عزل بقى عنده 18 سنة ومريض. فقتله حتى وأسقه وتجيز وصلوا دواء كم أدوية أدوية أدوية. وكان الولد يعيش في غرفة كده في آخر قر في مجلس طعام قالوا حاجة زي قر أي وقته وفرحة كده. فتلاقي عايش الولد هناك كان وقاعد كبير وفرحة أحمال الولد. الولد شفت بيني دي خرج الرجل يحمي الدكاكات الأدوية فيه وعين الأدوية ويضربها في سنة فوق. أنت بتحارب ليه؟ أنت عايز ليه؟ أنت بتاخد عيالي ليه؟ أنك تتواصل؟ يبقى استقصي الجفاف كان بيقول أنا راضي بس الدواء مش راضي. سيادة الموضوع صحيح مش عايز أمرر عليكم، لكن قضية إن الإنسان حين يخبئ سريرة في قلبه فلا بد أن يبتلى بتظهر علانية. اللي في نفسك وتمسك حقك عليه، لكن لو خبيه اللي ما يرضيش لازم هيبتليك عشان بتوضحها. فوقت كل حسب مش راضي عن ربك. وإن خدعتني وقلت لي راضي أنا صدقك، لكن الله يعلم ما في قلبك. فاحذر أن يطلع على قلبك فيجده غير راضي. فلذلك تقول أن عدم الرضا لك كم ظلم ظلم ولن يفيدك على من رضا شيئا. نقطة كمان ذكرت الشرع الشرع أن الخوف الصغر يوجب تلوث العقل وعدم ثباته مع الله. مشكلة عصرنا يا شباب في التلوث صح؟ انك تلاقي نفسك كل يوم حال النهارده بتحب المصحف وبتقرا باثنين ثلاثه مسترسل وبكره مفيش ولا جزء ولا آية. النهارده تمسك المصحف تشرب ربعين ثلاثة بس، تقعد بعدها شهر مش عارف تشرب ولا آية. اللي لازم قمت الساعة 2 قبل الفجر ساعتين ونص وما شاء الله مع الوقت الآيات متسلسلة والدموع نازلة والصلاة حلوة والنور في قلبك مشع وسعادة لا توصف. انا شهر اسبوع تجاهد انك تقوم تصلي ركعتين قبل الفجر بخمس دقايق وشاد اسمه التلوث. كل يوم مشعل وكل يوم بطريقة وكل يوم اعرف انا بهون السبب ايه؟ السبب انك مش راضي الا بما يلائم نفسك وتقهرك. والاقدار تجري غالبا بما لا يناسبك وتلونك مع الاقدار. النهارده راضي بكره مش راضي يوجب النهارده شغال وبكره على فقره. عشان يا شباب بقول المشكله ان احنا قبل عصرنا لما بعملوا عن الكمبيوتر بقوا عاملين زي الكمبيوتر في كل حاجة. هي دي القضية ان ربنا سبحانه وتعالى لما يديله ويدعم عليه ويريحه ويهديله ولاده ويشوفه يبقى ربنا كويس. يعني بكل زي اللي انت هو كمان. لا. لا. ده ربنا بيربي عبده على السراء والضراء. تعيس عبده في السراء. فإذا انت لازم تبقى مع ربنا عادي في السراء الضرارة يستوي الأمر منهم. أما إذا كنت في السراء تعبده في الضراء تترك عبادته حين ذاك لا يقبل الله. الله حزين لا تثبت قدم العبودية إلا إذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات. فلا يزيل تلون عن العبد شيء لابن الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. خلينا نكمل عشره. ثمانيه. ان من ملا قلبه من الرضا ملا الله فطرته غنى وامنا وقناعه. وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بدب ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. صح الكلام يا شباب. ان الرضا يفرغ قلبك لله وعدم الرضا يفرغ قلبك من الله. لما ترضى اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. عن حيلة في جميع الحالات لما تبقى راضي على طول يقوم يبقى قلبك مليان بالله وشركها يفجر ربنا المكتبين. موعظه في الدين ولا مش مصدقيني القلوب بينهم اصبعين من اصابع الرحمن من كلمه تعالى لا تشكك ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يكلمها ايه؟ كيف يشاء؟ انت لما تفرغ قلبك فيه تقول ربنا يسخن قلبك فيه يستعملك فيه. اما لما تسجل قلبك بغيره ربنا يطردك روحه انشغل زي ما انت عايزه فتنشغل بيه. يبقى انت واحد تصلي وقلبك تسجل بغيره تبقى صحتك منها سليمه تخرج فلا تنهاك صلاة عن الحساء والمنهج. اما لما ترضى بيه تفرغ قلبك فيه ساعتها ربنا يستحمل قلبك بطاعتك ومرضاتك والخوف منه وصدق اللجوء اليه والرجاء فيه وحسن الظن منه يبقى ربنا يسخرك عنه. هل الحديث الثلاثة؟ رسول كان يجلس في حلقة ودخل ثلاثة من نفس. أما الأول فوجد فرصة فجلس وأما الثاني فرصة فجلس رد قلبه وأما الثالث فعرض ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبركم بخبر الثلاثه نفر. اما الاول فاوى الى الله فاواه الله واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. هيا لما تؤوي اليه يؤذيك ولم تعرض عنك يعرض عنك لما تغفر يغفرك ولما تنسى انساك. اذكروني اذكركم ارجو الله تلفظ. هي دي القضيه ان الرضا يفرغ القلب لله وعدم الرضا يفرغ القلب من الله. العاشرة وهي السيرة قلنا عليكم سمعتوا توصل اللهم صل على النبي محمد وآله. أن الشيطان إنما يظهر بالإنسان غالبا عند السهر فهناك يظهر الطاقة. ما هو لما ينزل قدر. ما هو السلطاس يبدأ يكسر ايه؟ يكسر ايه؟ الرسول قال كلمة صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أضاءته شيء سيبدو قدر الله وما شاء فعل ولا يقول لو وإن لو سيدي تفضح عمل السيطرة. فين انت ما تهتاس يبدأ يخطط يستخدم يصنعك الى الأول يصنعك في الشبه دي ولا سيما اذا استحكم الأرض فإنه فعلتها يقول ما لا يرضي ويفعل ما لا يرضي الرب. لما مات إبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. أفعل ما لكن آدم لا نقول إلا ما يرضي. أنا راضي لا بيسوي إيه اللي يرضيه. عشان كده ليش مكسفة تتغير معيار الفكرة اسم عليه من الأولاد الجرد أبوه اذكر لنا رب في الغربة فرط في أولاد رب هذا أبوه منهم علي بن فضي بن عياض عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وجملة فهم ان علي بن فضي بن عياض كان احدث من ابيه تمام فضحك الفضي رؤيا ضحكة فقيل له وضحك في مثل هذا الموقف قال اظهر الرضا بخطا فيه سن جميل الكلام فبيقولي بقول وهدي النبي محمد هو اكمل من هدي الفضي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات يخبر ذكر وكان رضاه أكمل من رضا الفضي الغنى وقال وسر هذا وهو نكتة وسر هذا أن للإنسان قلب واحد وكلما استكمل الإنسان العبودية ارتفع صدره لجميع فروعها. الإنسان لما يستكمل العبودية قلبه يبقى واسع لجميع أنواع العبودية يبقى واسع جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتزع قلبه لرحمة الولد والحس عليه والرضا عن الله فبكت العين والقلب راضي وحزن القلب واللسان راضي. أما الفضي فلما ضاق قلبه عن أن يحمل الرضا والحسن ضحك. ودي اللي بنصحك بيها لما تسند في الاثنين أحسن ولا أرضى لا ارضى أحسن ولا أرضى قول أحسن ارضى ما دارك يبقى ولا لا طب مثال ارض ابويا ولا احلى حياتي ارض ابوك وقع في حياتك ما دارش ارض ربنا سيدي ارض ابويا ولا ارض ربنا ارض ابوك وارض ربنا وعدام ارض امي ولا ارض جرتي ارض امك ارض ما دارش ارض امك. وانت لما تقول ما دارش هنعمل ايه؟ هنقول لك اللي زحلك هنقول لك اللي زحلك فيناسي قلبك يتسع لجميع انواع الحبوبية لازم لازم يتحرك بعيد الاطار يقدم رضا الغايه. لما كان بتاع ثلاثه اصحاب الغار عارفينه لما حلق والعمال جايبين قصاشيهم والناس في العيال قصاشيهم والناس في العيال سبحان ليه لحد الصبح وقت ونفسه بس ان ربنا سبحانه وهو مقدر علي على هذا الامر. فلذلك نقول ان الشيطان يظهر للانسان عند استخافه تكليك لو مش راضي او بلن يسيء صدرك بربك تفتح لك باب السماوات كما تقول لي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه سمعه وجعل بصره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه سمعه وجعل غناه في بيته وأنفسه في جوفه. لما تبقى الاخره هم والمقصود الاخره هم يعني رضا ربنا لانه مش هيطول الكلام له رضا ربنا فلما تبقى هم ان ربنا يرضى عنه هم ان ربنا يدخله الجنه ده همه الوحيد. لما تبقى الاخره همه يدفع الله عليه سمعه كده ولا كده ولا كده ولا كده ارض امي ولا ارض امي ولا ارض زوجي نرسل ربنا في الثلاثه يبقى جمع شمله ولا لا؟ جمع شمله لكن لو الدنيا همه سيتسكت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا فهم لي رجل هل يستويان يفعل؟ الحمد لله. الشاهد ان الانسان اللي دخل همه ليتنفس صح سواء الرجل مثله لم يربط المهم انه هو ابن الله فانت جمع الله عليه سمعه وجعل غناه في قلبي خرابيط بقى ولا عمرته ولا وظيفته ولا فلوسه دي مش قضيته المهم انه ابن الله. فالعربيه لونها مجلها نوعها الشقة وسعها بيئها ركلها شربها المهم ان يوصل للعربية والشقة والوظيفة والفلوس والسودة يركب كل ده حسن يوصل لرضا ربنا. اما الثاني بقى من كانت الدنيا همها فرض الله عليه سلم هتيجي هنا بقى فرقة الشمس كأنه لازم يرضي المجتمع ويرضي الناس ويرضي الزوجة ويرضي نفسه ويرضي شهوته ويرضي نزواته ويرضي الثبات ودخل فقره بين عينيه جعل فقره بين عينيه يعني يبقى فقره يبقى جاي ايه؟ جاي من سيد لو ركب احدث مدير بأجلى مركب برضه ايه يا اصل الموضوع مش العربيات ما ينفعش مصر للطيارات خلي نفسه برضه ايه؟ عايز سقف في المكان الفلاني تذهب في المكان الفلاني هي الموضوع مش موضوع المكان ده في الهواء رحلة هو ده الهواء عارفين الهواء ومش الهواء بقى التاني بتاع الامن اللهم انا نعوذ بك من الهواء هي قضية وجعل فقره بين عينيه على طول شايف نفسه ايه على طول شايف نفسه معدل كده يصطادوا الخضار على كل فلان احسن منه، فلان مرتاح احسن منه، فلان احسن من زوجتك، عربي كذا احسن من عربيتك، فلان كذا احسن من سائلك، مش هكذا. اللهم انا نعوذ بك من شر الرضا الرضا يفتح باب الهان لله للعبد الضعاء. ثم الانسان يرتبط قلبه يبنى مع ربنا، فربنا يسال ويما لا تنفاس جدلك الله الى نفسك بحيث بالسلطان بفلسك بحساب حرقة تكون عبد لله. اللهم صل على الله وعلمنا من هذا الحدث اكتفي على هذا الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد.